عنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. فتساورت، وهو بالسين المهملة، أي وثبت متطلعا. هذا حديث علي رضي الله عنه الذي يرويه أبو هريرة ورواه غيره، فهو ورد من عدة طرق، ورواه سلمة بن الأكوع عند مسلم، ورواه سهل بن سعد، ورواه آخرون كما رواه أبو هريرة رضي الله عن الجميع. ومحل الشاهد منه أولا موقف عمر رضي الله عنه، وأيضا الصحابة عامة لما سمعوا هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كما ورد أيضا عند مسلم: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه مفخرة، مفخرة ما بعدها مفخرة. فلذلك عمر يقول وهو صادق رضي الله عنه: ما يحب الإمارة، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتسورت لها لعلي أدعى لها، لعل النبي عليه السلام إذا تخلف من يريد، إذا كان في ذهنه عليه السلام أحد معين، كأن عمر يقول لعله إذا لم يجد من يريد يرى عمر فيتذكرني فيقول تعال أنت. بل الصحابة كما ورد في رواية عند مسلم فصار الناس يدوكون تلك الليلة، يدوكون يخوضون من يرشح لها. يقول سلمة بن أكوع: وكان علي رضي الله عنه قد رمد، أصابه الرمد، فلما خرج عليه الصلاة والسلام لخيبر قال: والله لا أتخلف عن رسول الله. فخرج وهو مريض من عينيه لا يرى من شدة الرمد الذي أصابه رضي الله عنه، حتى إن سلمة بن أكوع لما صار الترشيح لعلي رضي الله عنه يقول: أتيت به أقوده، ما يشوف. فعمر رضي الله عنه يقول لما سمع هذه المنقبة العظيمة: رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا غاية الإيمان، غاية الإيمان. وهذا المفخرة يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه، لأن خيبر وهي عدة حصون، تقدم عدد من الصحابة رضي الله عنهم فما فتحوا الحصون، فهنا عليه السلام اختار أو بين أنه سوف يختار هذا الرجل. فأيضا الشاهد الثاني موقف علي رضي الله عنه، لأنه لما قال أمره عليه السلام بالمشي مشى مبادرا، ما تأخر ولا تردد. ثم انظر هذا الانضباط العسكري لما قال له امضي ولا تلتفت، أخذ علي رضي الله عنه الأمر على ظاهره، لم يلتفت لا يمنة ولا يسرة، بل وهو في اتجاهه الذي رسمه له عليه الصلاة والسلام صرخ من غير أن يلتفت أدبا مع الرسول عليه السلام، وأخذا للأمر بغاية الجدية: على ما أقاتل الناس يا رسول الله. وهنا يتبجح النصارى بأن هذا الانضباط العسكري عرف عند الألمان، روما القائد ألماني يزعمون أنه كان من الانضباط العسكري بهذه الصفة، أنه كان إذا أتته الأوامر من رؤساء كان ما يلتفت ويمضي وهذه مفخرة للمسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، علي رضي الله عنه بهذه الصفة فلم يلتفت وقد حمل الراية. فهنا لما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما حصل ما حصل من تراجع بعض الصحابة بين، فأصبح الناس ومنه عمر يتمنون ويتطلعون فقال أين علي رضي الله عنه؟ قالوا يشتكي عينيه. فأمر دعا به فأتى به سلمة ابن الأكوع يقوده، فبصق عليه الصلاة والسلام في عينيه فبرئ كأن لم يصبه شيء، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فأعطاه الراية، فلما أعطاه الراية قال له امضي حتى يفتح الله عليك. فقال كلمته رضي الله عنه: على ما أقاتل الناس؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا قالوها فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذا قالوا هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، هذه عاصمة تعصم دم الإنسان وتعصم ماله وتعصم ظهره، لا يجوز الاعتداء عليه، لا بجلد لا بضرب لا بأخذ مال، لا فضلا عن سفك الدم، إلا بحقها. حقها أي حقوق هذه الأشياء، إذا أتوا ما يوجب أخذ المال، من سرق يجب أن يقام عليه الحد ويعيد المال مسروق إلى صاحبه، اغتصب مالا هكذا، ضرب ينبغي أن يضرب، قتل يقتل، وهكذا قصاص. أما إذا لم يكن في ماله حق، وكذلك من الحقوق ما بينه الله سبحانه وتعالى وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام من الزكاة الواجبة والكفارات والنفقات الواجبة، فهذه بحقها. أما ما عدا ذلك فالأصل عصمة مال المسلم، لا يجوز الاعتداء على مال المسلم، بل حتى غير المسلم، أهل الذمة إذا كانوا يعيشون بين ظهراني المسلمين من يهود أو نصارى وقد أعطوا الأمانة والعهد، فلا يجوز الاعتداء على أموالهم ولا على ظهر أحد بضرب أو جلد، بل ولا الكلمة، لا يجوز لك أن تؤنب أحدا، لا تؤنبه. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالأصل أن المسلم له كرامته من كل وجه، كرامة في ماله وحفظ في ماله وكرامة في كل شيء، إلا إذا أتى ما يستوجب ذلك فهذا له ما يرتبه، والقضاة والحكام بواسطتهم تؤخذ الحقوق، ما تؤخذ اعتباطا هكذا، لا. فبين عليه السلام: إلا بحقها، وحسابهم على الله، الله سبحانه وتعالى يحاسبهم على ما يكون منهم من تقصير أو تفريط أو غير ذلك. فهذه الأحاديث أوردها الإمام رحمه الله في شأن المبادرة إلى الخيرات، فينبغي لنا أن نستفيد ونبادر إلى الخيرات، وأن نترك التسويف والتعلق بالآمال وطول العمر والفراغ وما إلى ذلك، فكل هذا كما بين عليه الصلاة والسلام عرضة لأن يتغير عليك، فعليك بالمبادرة